باطن الدعاء. طبعا خلينا نقول عن الحديث هذا، لان سؤال ابو احمد او ابو خالد، ابو خالد نعم، سؤاله يعني جاء على الجرح. لما انا ما داوم او اقصر في دوامي او اجي متاخر او اروح مبكر، هل هذا فيهم يسبب مشكله في قضيه استجابه الدعاء؟ يقول لا، هذا مو هو فيه، بل هو في صميم الموضوع. يقول النبي عليه الصلاه والسلام اللهم صل على سيدنا، عن الرجل، لاحظ الوصف الان، النبي عليه السلام طبعا ما يقول كلمه كذا ملء فراغ، قال أشعث، أغبر، يطيل السفر، السفر، يمد يديه إلى السماء ويقول يا رب وما تكفي. فيقول يا رب، يعني أحيانا تقول يا رب ثم تمل، لا هذا قاعد مواصل. شوف كل كلمة أشعث، يعني لو أنت رأيته في الشارع أنت ترحمه، وأنت من أرحم الراحمين، فكيف رحمة رب العالمين؟ أغبر، يعني اللي يشوفه يبغى يعطيه، فكيف رب العالمين؟ يعني شوف الأمور اللي اجتمعت في هذا الرجل من مواطن الإجابة: الضعف، المسكنة، الذل، ويطيل السفر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر من ضمنهم المسافر. طيب لا. شوف اجتمعت فيه كل هذه الأمور وما مد يده، ما راح لقبر ولا راح لولي ولا راح لرب العالمين. يعني شوف الآن كل شروط إجابة الدعاء في هذا الرجل، ويطيل السفر، يعني ما هو مساء ولا هو على الله المستعان مثلنا رايح نص ساعة أو ساعة بالطيارة، يطيل السفر، يعني السفر مجهد، يعني متعب متعب، يبغى مال، يبغى ماء، يبغى طعام. قال يمد يده إلى السماء، شوف كلمة يمد يده إلى السماء، كأنه واحد رافع يده من كثر ما يناجي الله وصل يده إلى السماء. يقول الله سبحانه وتعالى أنه هذا عنده مشكلة ما تخلي إجابها، كل الإجابة أسئلة ذي ما تطلع. لا قال ومشربه حرام. طيب ايش دخل الحين؟ هو ما داوم وملخبط في الدوام وملخبط في الامور هذه، مقصر فيها في بلده، الان هو محتاج. شوف قضيه التاريخ اللي عندك كم رصيدك انت الان، لما تجي تسحب من بطاقه الصراف، لما يكون عندك رصيدك 5000 تبغى تسحب 10000 ما تعطيك، تعطيك 5000. ولما يكون رصيدك صفر تطلع البطاقه يقول لك ناسف، لا يوجد رصيد كافي، ما في، ما عندك رصيد كافي. فهل القضية ذي فعلا؟ نعم، في القرآن. لأجل هذا قضية رصيدك الأول، وهذا يا جماعة من أعظم أسباب إجابة الدعاء، أن يكون عندك رصيد. فكثر رصيدك الآن في الرخاء. ليش لما قال يونس عليه السلام لا إله إلا أنت، أسوأ حالة في العالم، في بطن حوت وتحت الأرض وفي أعماق البحار، ولا ماء ولا شراب ولا شيء، وتخيل أنت حين تدخل محل سمك تلقاك حاط شماغك على أنفك عشان الريحة، فكيف لو هذا الرائحة طالعة من بطن السمكة، هو في داخل مصدر الرائحة. يعني تخيل الألم اللي هو فيه، وظلام وحالة، والسوائل تأتي في بطن الحوت. الشاهد لما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فتح باب الرصيد اللي عنده. قال الله عز وجل فلولا أنه كان رصيد مليان، كان من المسبحين معظمين لله عز وجل، ايش بيكون؟ للبث في بطنه الى يوم يبعثون. شفت كم مره يتاخر عن الدعاء؟ المفروض الحين تفرج، هو عطوا فرجه عنه. ليش؟ بعد الله بسبب التاريخ المشرف اللي عنده. كان في الرخاء ما يطوف الاشياء هذه. فكم اخي الغالي واختي الغاليه من رصيد طوفناه الان اثر على دعائنا بعد سنه اذا احتجنا. فقال لولا أنه كان من المسبحين للبث، كان ما يطلع، والآن ما ندري وين الحين، كان ما ندري في أي بحر، إلى يوم بعثون. شفع له بعد الله هالقضية اللي حسنة. فقال يمد يده إلى السماء ومشربه حرام ومطعمه حرام وغذي بالحرام. كلمة كبيرة اللي بعدها قال فأنا يستجاب له، وأنا يستجاب لذلك، أنا يعني في لفظنا العامي أنسى، أي يعني مستحيل أستجيب لك. فإذا يا شيخ بعدين يقول الله ما استجاب لنا. طيب إحنا يا جماعة ما استجبنا لله عز وجل. فويل للمطفين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون راتبه كامل، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا جاء وقت الدوام ما هو جاء بعد 5 دقائق ربع ساعة وقع عني يا فلان، ترى هذه كلها بتضرك أنت، إن ما دروا عنها البشر بتضرك أنت.